يا كريم لنا قاسمته وبالحرب وأملان ماكيته لبحيضك لنا أقمته ومثل جند ومعانك هلته في دليل يا رحمة يا حياة كريم لنا قاسمته وبالحرب وأملان ماكيته كريم العليم دار النجوم يمشي فوق الحقل لا غير محمود راجل على روس يزور الثغور في الليل يا في الحي كريم العلي النار نفوس نمشي فوق الحقل غير محبوس قدير هاويك بلا بذكر الله موسى حقنا مأمور الأشراف الأبيض يا قليل دور رحمة الله بالتوفيق على أولاد بيتو يا خراطي كله بالتوفيق يا رب يا رب يا رب يا أجينا الحبيب أتأسسي الله لا لكم لنا أحد يا الليل يا الحمار يا الليل يا الحمار يا الليل يا الحمار يا الليل يا الحمار يا الليل يا الحمار يا الليل يا الحمار يا الليل يا أهل الموسى يرجع المجنون باب ما محبوس أظهر المجنون في الليل يا يا المقاصد.